از وارده مسلم یا حمیده، مسلم یا حمیده، با من حز وارده، با من حز وارده، مسلم یا حمیده، مسلم یا حمیده، با من حز وارده، با من حز وارده، هذا مسلم هبده بين الملا معروفه، وخان عهده ريت عينك يا حميده تشوفه، من بعد ديك الزعامه اختار وسط الكوفه، بالسكك طل يمشي وحده دمعته مدروفه، في حاله شديده، في حاله شديده، ضامن حز وريده، ضامن اي مسلم يا حميده، مسلم يا حميده، من حز وريده، من اي ناس اللي بايعوا بالكوفه صاروا ضده، حشدوا كلهم عليه واصبح يقاتل وحده، يا حميدة ريتك بهالحالة كنتي عنده، جيبي قطرة مايلة تسقيه وتروي جبده، بس الما يريده، بس الما يريده، ضامن حزواري، ضامن حزواري، اي مسلم يا حميدة، مسلم يا حميدة، ضامن ضامن، ويلاه لما حاطته عدوانه، وطاح في وسط الحفيرة مهجته لهفانه، شد ثوب حبال وراحوا في لبن مرجانه، للقوم العنيده، للقوم العنيده، ضامن ضامن حز، مسلم يا حميده، مسلم يا حميده، ضامن ضامن حز، ومن على قصر الإمارة جثته دبوها، كسرت نطلع منها وبالحبل جروها، يا حميدة ومن حقدهم بدل ما يجهزوها، ناس تضربها بحجارة، ناس يرفسوها، في ديرة بعيدة، في ديرة بعيدة، ضامن ضامن حز وريدة، مسلم يا حميدة، مسلم يا حميدة، ضامن ضامن، يا بني عدنان قوموا واحفروا لا قبره، لا يضل مسلم رمية والأعادة نظرة، بالعجل زهزوه بالله وركبوا راسه بنحرة، وعظموا الأجر الحميدة وعظموا أجر الزهرة، وعظموا الأجر الحميدة وعظموا أجر أقيادة في إيده، أقيادة في إيده، ضامن حز وريده، ضامن حز وريده، مسلم يا حميده، مسلم يا حميده، ضامن ضامن، الله يعظم اجركم في ذبح مسلمكم، راح ضامي ما شرح من العذب من عنكم يا بني عدنان قوموا ونهضوا نحشمكم واطلبوا بثارة دم هذا دم دمكم هذا اللي يريده هذا اللي يريده ضامن حزواريد ضامن اي مسلم يا حبيده مسلم يا حبيده ضامن حزواريده ضامن حزواريده مسلم يا حميده مسلم يا حميده ضامن حزواريده من حزواريده أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.